ما حكم استقبال بيت المقدس أثناء قضاء الحاجة؟ هل له حكم القبلة على اعتبار أنه كان قبلة مثلا؟ الجواب: لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط كما قال العلماء، ولا يكره ذلك، وهو مذهب المالكية والحنابلة. أما حديث معقل بن أبي معقل الأسدي أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، فقد رواه أبو داود، وفي إسناده رجل مجهول قال ابن حجر بعدما ضعف الحديث، وهذا حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. انتهى.